يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، بشرى القصبي، عبد المنعم سعد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تبدأ رحلتنا بعون الله مع واحد من ألمع الجغرافيين العرب الذين كتبوا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ الجغرافيا العالمية. إنه أبو القاسم محمد بن علي بن حوقل النصيبي البغدادي الموصلي. إنه أحد الرحالة المشهورين في الإسلام، طاف بالبلاد الإسلامية شرقا وغربا، وألف كتابا أسماه المسالك والممالك، وهو كتاب ذو قيمة جغرافية رفيعة احتفى به علماء الجغرافيا ومؤرخ العلوم في العالم كله، وترجم إلى عدة لغات، فقد اشتمل على معارف جغرافية هامة أدت إلى تقدم علم الجغرافيا، حيث تعرض للجغرافيا الوصفية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فاتحا بذلك آفاقا واسعة أمام تطور علم الجغرافيا، مما رفع اسمه إلى مصاف كبار الجغرافيين في العالم. ولد محمد بن حوقل في أوائل القرن الرابع الهجري تقريبا في مدينة نصيبين من أرض الجزيرة بالعراق، حيث قضى طفولته، ثم شاءت الظروف أن تنتقل الأسرة إلى مدينة الموصل. من؟ أنا عباس بن أحمد الموصلي. مرحبا يا عباس. مرحبا أيها الأخ العزيز. حمدا لله على سلامتك. سلمك الله يا علي بن حوقل. تفضل يا أخي، تفضل. شكرا. تفضل، استرح يا عباس. حياك الله. مرحبا يا عباس. أهلا بك يا بنت الخال. كيف حال الأهل بالموصل؟ وكيف حال أختي؟ وكيف حال زوجها وائل وأولادها علي وأسماء؟ وماذا تفعل بعد وفاة والدي؟ لهذا جئتك من الموصل يا بنت الخال. هل حدث لهم مكروه لا قدر الله؟ لا لا، إنهم بخير، لكن الطمع ملأ قلوبهم والجشع أعمى بصائرهم. ويحك، ماذا تقول؟ هذه هي الحقيقة بكل أسف يا أم محمد. أوضح يا عباس. تكلم يا ابن العمة. حين توفي والدك يا أم محمد ترك دارا كبيرة وثلاثة دكاكين في السوق. نعم. هل أخذت شيئا من تركة أبيك؟ لا. ولن تأخذي شيئا؟ أوضح لنا الأمر يا عباس، أصلحك الله. لقد علمت أن أخت زوجتك قررت هي وزوجها أن تكون تركة أبيها حقا خالصا لهما، وقرر عدم إعطاء زوجتك شيئا. أختي تفعل ذلك؟ هذا ما وصلني من مصدر موثوق به، فذهبت إلى أختك وزوجها لأستفسر منهما عما وصلني. وبعد؟ أكدا لي الأمر، وحين علمت بنيتهما وتأكدت منهما جئت لأخبركما حتى لا يضيع عليك يا أم محمد ما تستحقين من تركة أبيك، فأنت بنت خالي وهي أيضا بنت خالي، ومحبتكما في قلبي متساوية، لكني لا أقبل أبدا أن تظلم إحداكما الأخرى. بارك الله لك يا عباس. ماذا ستفعلين يا أم محمد؟ نذهب إلى الموصل. السلام عليك يا وائل. وعليك السلام يا عبد الله. أخبرني الغلام أنك سألت عني قبل مجيئي إلى الدكان. نعم، فهناك فائدة يمكن أن تعود على كل منا بالخير. هاتي ما عندك. والد زوجتك قد ترك لكم 3 دكاكين ها هنا في سوق الموصل. ها؟ والله أنا لا أدري كيف كان يدير هذه الدكاكين المتنوعة يا عبد الله، ففي هذا الدكان يبيع الحبوب من قمح وشعير وذرة وخلافه، وفي الدكان الثاني يبيع الأقمشة، وفي الثالث يبيع السمن والزيوت. جئتك من أجل الثالث هذا. ماذا تقصد أصلحك الله؟ تعلم أني أبيع السمن والزيوت في دكاني. نعم، وهو ملاصق لدكانكم الثالث هذا. نعم، لو بعت لي ذلك الدكان لأمكنني أن أتوسع في تجارتي، ولأمكنك أن تستفيد من ثمنه في تجارة الحبوب. أنت تعلم أن الدكان ليس ملكي. أليس ملك زوجتك؟ بلى. إذن هو ملكك يا وائل، ولا شك أنك قادر على إقناعها في أن مصلحتها في بيع ذلك الدكان الذي يديره لكم غلام يسرق نصف ما يدره من أرباح. سأرى وأرد عليك، وسأعطيك فيه سعرا لم تكن تحلم به يا وائل. بكم تبيع ساعة الذرة أيها البائع؟ العنبر والبخور. هذه هي الموصل وأبي؟ نعم يا محمد. أريد أن أرى كل شوارعها، كل حواريها، كل ما أستطيع. سترى كل ما فيها يا بني، فلا تتعجل. على أي شيء نويت يا أبا محمد؟ نصطحب عمك الشيخ صالح ونذهب إلى أختك وزوجها وائل لنسمع كلامهما ويحكم عمك بيننا. أحكم يا عماه بما ترى. ماذا عن سعر دكان السمن والزيوت يا وائل؟ لا صالح لكم بما أخذته فيه من مال، واعتبروه من نصيب زوجتي في قسمة التركة. لقد كان من أكبر دكاكين السوق. أنا أعلم كل شيء يا أم محمد. اسمع يا شيخ صالح. نعم. نحن أخذنا دكان الحبوب ودكان الزيوت، ولم يبق غير دكان الأقمشة. فليأخذوه إذا شاءوا. بل بقيت الدار أيضا يا ويل. نعم بقيت الدار. فإذا قلنا إن دكان الخماش في مقابل دكان الحبوب، تكون الدار في مقابل دكان الزيوت حيث كان أكبر الدكاكين، أو تقتسمان ما تحصلت عليه من مال من دكان الزيوت وتقتسمان الدار. لا حاجة لنا بالدار، فدارنا أكبر منها. إذن فزوجتك يكون نصيبها دكان الحبوب ودكان الزيوت، وأم محمد يكون نصيبها دكان القماش والدار. لا بأس بهذا، لا بأس. أتوافقون جميعكم على هذا الحكم؟ نعم. على بركة الله. على بركة الله. من هذا الرجل الذي يفتح دكان القماش الخاص بالشيخ الموصلي رحمه الله؟ هذا علي بن حوقل النصيبي. أهو زوج ابنته التي كانت قد تزوجت في نصيبين؟ هو بعيني. تعالوا إذن لنتعرف عليه ونرى إن كان يريد أي مساعدة. أهلا بك يا أبي. السلام عليكم يا محمد. عليك السلام يا أبي. ماذا فعلت يا أم محمد؟ انهدت قواي وأنا أنظف الدار، ولولا مساعدة محمد بارك الله له لكنت قد جئت الآن وأنا لازلت أعمل. لا تعتمدي على مساعدة محمد بعد الآن، فإنه سوف يتسلم عملا من الغد. ماذا؟ أنا سأعمل؟ نعم يا محمد. أين سيعمل عافاك الله؟ معي في الدكان، فقد صار رجلا. ريا، ماذا يا زينب؟ انظري إلى ذلك الفتى الظريف الذي يقف في دكان القماش. إن شكله لطيف فعلا. تعالي نشاكسه قليلا. هيا بنا يا ريا. يا فتى، طبع أمرك يا أختاه. ماذا تبيع؟ أبيع دجاجا. هذه الدجاجة مثلا من اليمن، ولكنهم من جهلهم في السوق يسمونها برودا يمانية. سمعتي؟ وهذه الدجاجة من الهند، ولكنهم يسمونها حريرا هنديا. ويلك، أنت ظريف بحق. ما اسمك؟ محمد بن حوقل. وأنت ما اسمك يا ريا؟ ويحك، من أين عرفت اسمي؟ سأخبرك حين تجيئين غدا بعد صلاة العصر. أسرعي ريا، ريا أسرعي فأخي قادم. أسرعي أسرعي. تعلم محمد بن حوقل الكثير حين احتك بالناس من خلال السوق، وتعامل مع النوعيات والنماذج البشرية المختلفة، مما أكسبه خبرة واسعة في التعامل مع البشر، وذلك رغم صغر سنه، وكان خفيف الظل في شبابه المبكر، مما جعل شخصيته جذابة وملأ حياته بالبهجة والمرح. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.